بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى. أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي عن قصة الثلاثة الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الأبرص والأقرع والأعمى من بني إسرائيل، وذكرنا أمورا وأن إسرائيل اسم نبي الله يعقوب، وكان الناس إذا عظموا رجلا سموه بأسماء عديدة، فإسرائيل اسم يعقوب، وكذلك الاسم الآخر هو يعقوب، وكلاهما ذكر في كتاب الله تعالى. كذلك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم له العديد من الأسماء كمحمد وأحمد وغيرهما، وذكرنا كذلك يحصل ذلك في الكناء كعثمان بن أبي بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، له من الكنى التي اشتهرت عنه أبو ليلى وأبو عبد الله وأبو عمرو. ثم انتهينا وإياكم إلى ما في هذه القصة من عبر وفوائد، فنأتي اليوم عند قول المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعانني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولأفعلن ولأفعلن يخوفهما، سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم، وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا، قال: أشفقا ألا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. نعم، لقد تتابع المفسرون رحمهم الله عند تفسيرهم لهذه الآية أن يذكروا هذه القصة عن آدم عليه السلام وحواء، وأن حواء لما حملت أتاهما الشيطان فقال: إن لم تعبداه بعبد الحارث لا يحصل كذا وكذا، وتوعد، ثم بعد ذلك لم يفعل فمات، وكذلك الآخر، فلما جاء عند الثالث أسمياه بعبد الحارث. وقيل في رواية وروايات في ذلك عديدة أنه ولد لهما ولد فلم يسميه كذلك فتوفي، ثم الآخر ثم الثالث فأطاعاه في ذلك، ولكن كل ذلك لا يثبت. فالأنبياء عليهم السلام معصومون من الشرك الأكبر والأصغر، والتعبيد بغير الله تعالى من الشرك الأصغر، ولكن الأنبياء منزهون عن ذلك، بل شدد الإمام ابن حزم رحمه الله النكير على ذلك، فقال هي خرافة موضوعة وضعها من لا دين له ولا حياء، فكيف يظن ذلك بمثل نبي الله آدم عليه السلام؟ ثم كيف لإبليس أن يغويهما مرة أخرى وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين؟ فكيف بأعالي المؤمنين إيمانا وهم الأنبياء عليهم السلام؟ فهذا لا يتصور في حقهم، بل الصحيح ما ورد عن الحسن أنه قال هي في اليهود والنصارى، لما رزقوا بأبناء هودوهم ونصروهم. كذلك جاء في التفسير هي في الملل السابقة وليست في آدم، صح ذلك عن الحسن وعن غيره. فإذن لا يسلم بأن ذلك في آدم عليه السلام، ثم لو كان كذلك لتاب من ذلك، ولم يرد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تاب من ذلك، كما ورد أنه تاب مما حصل في الجنة. فإذا كل ذلك يدلك على بطلان هذه القصة، ولا يرفع من شأنها أو يثبت هذه القصة تتابع المفسرون على ذكرها في كتبهم. ذكر قول ابن حزم رحمه الله اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد علي وعبد حسين وعبد النبي وعبد الرسول ونحو ذلك، فقد اتفق العلماء رحمهم الله على تحريم ذلك، وأن ذلك من الشرك الأصغر. واستثنى الإمام ابن حزم رحمه الله عبد المطلب من ذلك، وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم شيبة الحمد، سمي بعبد المطلب لأنه جاء رديفا للمطلب من المدينة إلى مكة، وقد غيرت لونه الشمس في السفر فظنوه عبدا للمطلب، فقيل عبد المطلب فسار هذا الاسم. الإمام ابن حزم رحمه الله توهم جواز هذا الاسم، والصحيح أن التعبيد بعبد المطلب محرم كذلك، وهذا الذي قاله العلامة ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود ردا على الإمام ابن حزم، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، قال ليس في ذلك إنشاء تسمية، فلا يجوز إنشاء التسمية بعبد المطلب، ولكن هذا من الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء، فيجوز الإخبار بما مضى عندك أب أو جد اسمه معبد لغير الله تعالى، فلا بأس بالمنادى بذلك من باب الإخبار لا من باب الإنشاء. وذكر في أثناء رده على أبي محمد بن حزم أن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانوا يسمون بني عبد شمس وبني عبد الدار، ولا ينكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم ذكر هذه التسميات. لما؟ لأنها من باب الإخبار لا من باب الإنشاء. وعلى ذلك فهل يقول ابن حزم أو من قال بقوله بجواز التسمي بعبد الدار أو عبد شمس؟ لأن الصحابة كانوا ينادون بعضهم بعضا بهذه الأسماء ولم ينكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم، فإذا لا يسلم له في هذا الاستثناء، بل يبقى على الأصل في تحريم الجواز أو تحريم التسمي بغير أو بالأسماء المعبدة لغير الله عز وجل. نعم. فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، الثانية تفسير الآية، الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. نعم، ذكر من المسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله تعالى، فلا يقال إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تابع الإمام ابن حزم في استثنائه. لما؟ لأنه لم يستثني في المسائل المقتبسة والمستنبطة مما أورده من آثار وأذكار وآيات وأحاديث، فعمم النهي ولم يستثني رحمه الله. وذكر كذلك ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة، يعني بذلك ما روي عن قتادة شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. نعم. باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: يسمون اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. نعم. ولله الأسماء الحسنى، فالله عز وجل له أسماء حسنى جاءت في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو نقول جاء بعضها في الكتاب والسنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها ليس هو الحفظ المحض، بل الحفظ والتدبر والعمل بمقتضاها. فإذا علمت أن الله بصير فلا يراك إلا في موطن يحبه سبحانه وتعالى، إذا علمت أن الله هو السميع فلا يسمع منك إلا طاعة أو مباحا، لا يسمع منك حراما، وهكذا في سائر الأسماء. هل المعني من هذا الحديث حصر هذه الأسماء في 99 اسما؟ ليس كذلك، بل جاءت هذه المنقبة وهذه الفضيلة على من أحصى 99 اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى، بدليل ما رواه الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فإذا لذلك نقول جاء بعضها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسماء الله كثيرة وهي الأسماء الحسنى، ومر معنا في الدروس الماضية جواز التوسل بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، أي أن تدعو الله سبحانه وتعالى وتتوسل إليه بأسمائه الحسنى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأمر الله سبحانه وتعالى بدعائه بأسمائه الحسنى يا رحمن يا رحيم إلى غير ذلك من الأسماء. قال ابن عباس في تفسير قول الله سبحانه وتعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه قال يشركون. وكذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الإلحاد التكذيب، الإلحاد التكذيب. وأصل الإلحاد في لغة العرب هو الميل عن القصد، فالميل والجور والانحراف هو إلحاد، لذلك سمي اللحد في القبر لأنه مائل. فكل من يجحد أسماء الله سبحانه وتعالى أو يكذب بها أو بمعانيها فهو داخل في هذا الإلحاد والعياذ بالله، الذي ينكر هذه الأسماء جملة وتفصيلا هو مشمول في هذه الآية، كذلك الذي يعطل معاني هذه الأسماء فينكر صفات الله سبحانه وتعالى، كذلك الذي يؤول يدخل في ذلك. فكل هؤلاء قد ذمهم الله سبحانه وتعالى. وعنه أي عن ابن عباس سموا اللات من الإله، فهؤلاء الذين ألحدوا في أسماء الله سبحانه وتعالى اشتقوا هذه الأسماء وجعلوها لغير الله عز وجل من معبوداتهم التي يصرفون لها العبادة من دون الله تعالى. والعزة من العزيز، كذلك جاء في التفاسير ومنات من المنان. وعن الأعمش وهو سليمان يدخلون فيها ما ليس منها، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما مر معنا. نعم. فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، الثالثة وعيد من ألحد. نعم. الثانية كونها حسنى، فالله سبحانه وتعالى هو المنعوت بكل صفات الكمال والجلال عز وجل، ذكر كذلك تفسير الإلحاد وهو كما أشرنا إليه من أقوال المفسرين كابن عباس وغيره، وذكر في السادسة وعيد من ألحد، وذكرنا أنه يدخل في الإلحاد التعطيل لأنه من جنس التكذيب، وقد ورد عن ابن عباس أن الإلحاد هو التكذيب. نعم. باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. السلام هي تحية الإسلام، وهي تحية أهل الجنة، وقد عقد الأئمة رحمهم الله أبوابا وفصولا في كتبهم، كما فعل الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأدب، كذلك صنع في كتاب الأدب المفرد، عقد أبوابا في فقه السلام: الكثير يسلم على القليل، الماشي يسلم على الواقف أو القاعد، الراكب يسلم على الماشي، الصغير يسلم على الكبير، وكذلك فيما يتعلق ببداءة أهل الكتاب بالسلام، وما يتعلق في حكم السلام ابتداء، وكذلك فيما يتعلق بحكم رد السلام، وكذلك فيما يتعلق بإفشاء السلام كحديث البراء بن عازب، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع وذكر منها إفشاء السلام، وغيرها من الأحاديث الواردة في هذا الباب العظيم من أبواب الفقه وهو السلام. ذكرها هنا، والشاهد من هذا الباب ليس هذه الأبواب الفقهية، وإنما الشاهد قوله باب لا يقال السلام على الله. قال: وفي الصحيح، وهذا الحديث جاء عند البخاري ومسلم، كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، وفي رواية السلام على الله قبل عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر، لا تقول السلام على الله فإن الله، علل ذلك فإن الله هو السلام. وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله بابا في كتابه فقال: باب السلام اسم من أسماء الله تعالى. السلام اسم من أسماء الله تعالى، فمن أسماء الله الحسنى، وقد ذكر المصنف رحمه الله قبل هذا الباب بباب دعاء الله سبحانه وتعالى بأسمائه، من أسماء الله الحسنى السلام. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا التفت من صلاته قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، الدعاء المعروف. وفي هذا الحديث قال: إن الله هو السلام. وكذلك جاء من فقه أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها كما عند النسائي في سننه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: إن الله يقرئ خديجة السلام. وفي رواية: وأنا. فلما بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ ما قالت على الله السلام، قالت: إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام وعليك السلام. وهذا من فقهها رضي الله عنها، وأصل الحديث عند البخاري ولكن بغير هذه الزيادة في الرد. فإذا إن الله هو السلام، من أسماء الله سبحانه وتعالى السلام. فإذا أراد الإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى في أمر يتعلق بمعنى هذا الاسم فيقول: اللهم سلمني، الله يقول، ينادي الله سبحانه وتعالى باسمه السلام: سلمني، كما يقول: يا رحمن ارحمني، كما يقول: يا غفور اغفر لي، وهكذا، كما أشار إلى ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصلح لله، الرابعة العلة في ذلك، الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله. نعم، ذكر الرابعة العلة في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا ودلنا عليه وبينه لنا صلى الله عليه وسلم، وما من شر إلا حذرنا منه ونهانا عنه. فلما نهى الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم فقال: لا تقولوا السلام على الله، ذكر العلة من ذلك أي السبب، فقال: فإن الله هو السلام. نعم. باب قولي: اللهم اغفر لي إن شئت. الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. لما ساق المصنف رحمه الله سؤال الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وذكر ما يتعلق باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ذكر إرداف لهذه الأبواب فقال باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت. فهل هو جائز أو هو محرم؟ هل يؤمر به أم ينهى عنه؟ قال في الصحيح أي عند البخاري وكذا عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. وهذا وللأسف دارج على الألسنة، فيتكلم الصالحون، يتكلم المجاهدون لربما، فيقولون الله ينصر المجاهدين إن شاء الله، الله ينصركم إن شاء الله. فهذه إن شاء الله دارجة على ألسن الكثيرين، هي اللهم اغفر لي إن شئت، هي اللهم ارحمني إن شئت. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى بهذه أو عن هذه الصيغة في الدعاء. لما؟ لأنك إذا طلبت من مخلوق وسألته سؤالا أعطني هذا وخذ هذا واذهب بهذا، فقد يفعل ذلك خشية منك، قد يفعل ذلك خوفا منك، قد يفعل ذلك وقد لأنه مخلوق، فقد يدخل الإكراه في حقه. أما الشأن مع الخالق عز وجل فيختلف عن ذلك، فلن يعطيك الله سبحانه وتعالى إلا بحكمته عز وجل، ولن يمنعك سبحانه وتعالى إلا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. فلا تقل إن شئت، اعزم في المسألة، والإلحاح على الله سبحانه وتعالى في المسألة من القربات إلى الله عز وجل. فقل اللهم انصر المجاهدين، ولا تقل إن شاء الله، اللهم افتح علينا، اللهم اقسم أعداءنا، وهكذا. قال في تعليل ذلك ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له كما ذكرنا. نعم. فيه مسائل، الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثانية بيان العلة في ذلك، الثالثة قوله ليعزم المسألة، الرابعة إعظام الرغبة، الخامسة التعليل لهذا الأمر. نعم. قال في المسائل الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، ذهب بعض أهل العلم وهذا الذي اختاره الشيخ عبد الرحمن الحفيد في فتح المجيد، فقال لا يجوز الاستثناء في الدعاء، ذكر تحريم الاستثناء في الدعاء، وقد اختار ذلك عدد من أهل العلم. قال الثانية بيان العلة في ذلك، فبين النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن ذلك بين العلة، وهي ما ذكرناه وأشرنا إليه. نعم. باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم أطعم ربك واضبط ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. نعم. ابتداء نقول لربما كان البعض من طلاب العلم يقرؤون مثل هذا الباب ويدرسونه ويتدارسونه ويقرؤون مثل هذه الأحاديث ويدرسونها ولربما يحفظونها، ولكنهم لا يستشعرون العمل بها واقعا. فبفضل الله سبحانه وتعالى لما قامت هذه الدولة المباركة جددت في الدين، فأحيت باب الحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، والتحاكم لشرع الله سبحانه وتعالى. كذلك جددت في الشعائر منها الزكاة وجباية الزكاة، ولم يكن هذا من عهد بعيد. كذلك في باب الجهاد ومقارعة الكفار بكل أنواعهم وأصنافهم. كذلك ما يتعلق في تنصيب القضاة والمفتين الذين يلجأ إليهم في المسائل والنوازل. كذلك فيما يتعلق بالرجوع إلى الدراهم والدنانير التي كانت في الصدر الأول من الإسلام. ومن هذه الأبواب التي جددت فيها وأحيتها بفضل الله تعالى ومنه وكرمه باب السبي والاسترقاق، فجددت في هذا الأمر الذي كان بعيدا عن الأذهان، كان في رفوف المكاتب، لربما يمر عليه بعض طلاب العلم مرورا وهم لا يستشعرون العمل به. فالنبي صلى الله عليه وسلم ها هنا يعلم الأمة فيما يتعلق ببعض مسائل الرقيق والإماء كما سنأتي إلى ذلك. فهذا الأمر ما كان طالب العلم يستشعره إلا ها هنا في دار الإسلام. وحتى في هذه الأيام من كان يعيش خارج دار الإسلام لا يمكن أن يتصور أن هذا الأمر حقيقة اليوم يعيشه أبناء الإسلام في دار الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا الباب حينما قال المصنف رحمه الله باب لا يقول عبدي وأمتي، هذا الباب مما يتعلق بالمناهي اللفظية، وهذا باب عظيم من أبواب العلم. الله سبحانه وتعالى يقول لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فنهى الله سبحانه وتعالى عن قول وهو من حيث اللغة صحيح، ولكن لربما استخدمه بعض أعداء الدين وهم اليهود فقالوا من باب الرعونة، فنهي أهل الإسلام من موافقتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقل كذا وكذا وقل كذا وكذا، هذه أيضا من المناهي اللفظية. ها هنا يقول لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك أي السيد، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. فقوله ربك هذا صحيح من حيث اللغة، كذلك عبدي وأمتي أيضا صحيح من حيث اللغة، ولكن حفاظا على جناب التوحيد وتعظيما لله سبحانه وتعالى كما جاء معنا في الأبواب السابقة وسدا لذريعة الشرك، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التلفظ بهذه الألفاظ كعادته في إرشاد أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في اختيار الألفاظ الصحيحة. وسيأتي معنا في بعض الأبواب القادمة أيضا ما يتعلق بالمناهي اللفظية. نعم. في مسائل الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، الثانية لا يقول العبد لسيده ربي ولا يقال له أطعم ربك، الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. نعم، قال الثالثة تعليم الأول أي السيد أن يقول السيد أن يقول فتاي وفتاتي وغلامي، فمن كان يملك مملوكا فلا يقول له عبدي بل يقول غلامي، من كان يملك سبية لا يقول أمتي بل يقول فتاتي. ثم قال الرابعة تعليم الثاني وهو العبد المملوك، فلا يقول ربي بل يقول سيدي ومولاي. فمن كان عنده من الغلمان فيبدأ يعلمه في هذه الأبواب ويعلمه الألفاظ الصحيحة التي لا تخرم جناب التوحيد أو لا يفهم منها ما يسيء إلى توحيده. نعم. باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه ومن استعاد بالله فأعدوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. نعم. قال باب لا يرد من سأل بالله، مع أن مثل هذه المسألة في الأصل أن تطرق في كتب الفقه، ولكنه ذكرها ها هنا رحمه الله تعظيما لله عز وجل. باب لا يرد من سأل بالله، فتعظيما لله، وهذا من التوحيد. ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه، وهذا على الوجوب في الطاقة والوسع وفي غير معصية الله عز وجل. فمن الناس من يعطي دون مسألة، كما قيل إن الكريم يعطي قبل أن يسأل، فكيف إذا سئل؟ وقد ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء عن الأحنف بن قيس رحمه الله أن ابن أخيه سأله مالا ذات يوم فبكى الأحنف فظنه بخلا وشحا، فتراجع عن طلبه وقال يا عم دعك من هذا، فقال له إنما أبكي أنني تركتك حتى تسأل، تركتك حتى تتعرض لذل المسألة، وإلا فكان الأولى والأحرى به أن يعطيه قبل أن يبادر هو بالسؤال. فمن الناس كذلك، ومن الناس من لا يعطي إلا إذا سئل، فإذا سأله سائل أعطاه، وأما السائل فلا تنهر. ومن الناس من لا يعطي من سأله إلا إذا سأله بالله، لهذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه، أمر يقتضي الوجوب. ومن الناس والعياذ بالله من لا يعطي أحدا حتى من سأله بالله عز وجل، أعاذنا الله وإياكم من أمثالهم. قال ومن استعاذ بالله فأعيذوه. وقد ورد عند البخاري أن بنت الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت أعوذ بالله منك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لقد استعذت بعظيم الحقي بأهلك، وفي رواية عذت بمعاذ الحقي بأهلك. فمن استعاذ بالله فأعيذوه، يجب عليك وجوبا أن تبادر إلى ترك ما تعوذ منه. قال ومن دعاكم فأجيبوه، وهذه كما جاء في الصحيحين من حقوق المسلم على المسلم الست أن تجيبه إذا دعاك، ولكن الشراح رحمهم الله اختلفوا في إجابة الدعوة، فبعضهم خص الدعوة التي يجب إجابتها بالدعوة إلى الوليمة، وليمة العرس، أما ما سوى ذلك فهو على الندب والاستحباب. قال: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أي تظنوا، وضبطت أيضا بالفتح تروا أي تعلموا، وقد جاءت في رواية حتى تعلموا، تؤكد الضبط بالفتح أنكم قد كافأتموه. فمجازات المعروف بمعروف هذا مما دلنا عليه الكتاب والسنة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم المكافأة، كذلك من هدي أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ومن المعروف الذي كانوا يكافئون عليه البشارة الحسنة، من جاءهم يبشرهم ببشرى حسنة كافأوه بأن وهبوه ما بأيديهم أو شيئا من لباسهم كما جاء في حديث كعب المتفق عليه. ومن الناس من لا يكافئ على الخير أو المعروف الذي يقدم له، وهذا ليس بفعل حميد، وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث إلى المكافأة الحسنة، بل من الناس وهذا من أسوأهم وهو القسم الثالث من يكافئ المعروف بسيئة والعياذ بالله، وهذا جحود للنعمة مخالف للمروءة، وكما قيل أعلمه الرماية كل يوم فلما استد ساعده رماني، قيل وهو المنتشر فلما اشتد بالشين، ولكن قيل في تصويب ذلك أن الرماية لا تحتاج إلى شدة وإنما تحتاج إلى سداد، فلما استد ساعده رماني وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني والعياذ بالله. نعم. في مسائل: الأولى إعادة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، الثالثة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. نعم. قال: الأولى إعادة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، وكل ذلك من تعظيم الله وهو من التوحيد. نعم. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. نعم. قال: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. ولا تعارض بين ما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الحديث، حديث جابر لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وبين ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ابن إسحاق والطبراني وغيرهما أنه لما طرد صلى الله عليه وسلم من الطائف وقوبل بما قوبل مما تعرفون في كتب السير، دعا الله سبحانه وتعالى بدعاء، وكان منه: اللهم أعوذ بجلال وجهك أو بنور وجهك، إلى أن قال: أن يحل علي غضبك. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بنور وجه الله عز وجل في غير الجنة، فهل هناك تعارض؟ ليس ثم تعارض. لما؟ لأن المراد من الحديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، أي معالي الأمور. فلا يسأل بوجه الله سفاسف الأمور والأمور الدنيوية والعياذ بالله، بل يسأل بوجه الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، يتعوذ بوجه الله من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وفي هذا الحديث إثبات صفة من صفات الله تعالى، وهي صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. والأدلة متواترة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثبات صفة الوجه لله تعالى. ويبقى وجه ربك ذو الجلال، فذو ليست عائدة على ربك، لو كانت عائدة لقال ذي لأنها عائدة على مجرور، ولكنه قال ذو الجلال عائدة على الوجه. ويبقى وجه ربك، ففي ذلك دلالة على إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، كما أن في هذا الحديث دلالة على إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، وهذا الذي أثبته أهل السنة والجماعة بخلاف المعتزلة والأشاعرة ومن سار على وفق ما ساروا عليه. نعم. فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، الثانية إثبات صفة الوجه. نعم. وهذا الذي ذكرناه، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. يقول: هل يدخل ما يسمى بالشحادون في قول الله سبحانه وتعالى وأما السائل فلا تنهر؟ نعم، يدخل هؤلاء في قول الله سبحانه وتعالى، ولقد صح في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا تصدق فقيل تصدق اليوم على غني، وبعد ذلك تصدق فقيل تصدق اليوم على زانية أو على زاني، ثم بعد ذلك تصدق فقيل تصدق على سارق، فهو وضع وأخرج الصدقة لله عز وجل، سواء الذي وقعت في يده من الكاذبين أو من الصارقين، هو لا يتعامل مع هذا الطالب أو مع هذا السائل، وإنما مع رب العالمين الذي أمره بالإحسان. ولقد أدركت بعض الأفاضل وهو يعمم هذه الآية ومفهوم هذه الآية حتى على الحيوان من القطط ونحوهم، إذا أتوا فقد اشتموا رائحة الطعام فيقول أما السائل فلا تنهر، فيعطيهم من طعامه. يقول: ما حكم قولنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى؟ نقول: لا شيء في ذلك، وقد جاء في الدعاء المأثور سؤال الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. يقول: إذا قال الرجل بعد تحية الإسلام هذه الألفاظ صباح الخير أو مساء الخير، هل تصح هذه الألفاظ؟ نقول: قد ذكر بعض المعنيين بالمناهي اللفظية من المعاصرين أن هذه اللفظة منتقدة، لأن أصل من قالها من المجوس، الذين يرون ب أن هناك إلهان، إله للشر وإله للخير، النور والظلمة، فيقولون صباح الخير وصباح النور ونحو ذلك. يقول هناك أمر عمت به البلوى ووقع فيه الكثير من الإخوة، وهو إحضار الأطفال الصغار إلى المساجد ممن لم يبلغ سن التمييز، فهل هذا الفعل صحيح أم لا؟ نقول لا بأس بذلك، بل هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صلى كما عند مسلم وهو حامل لأمامة، وفي رواية رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم وهو حامل لأمامة، كما جاء في حديث أبي قتادة الأنصاري عند مسلم. فدل ذلك كما قال النووي رحمه الله على جواز إحضار الأطفال المساجد، ولربما عجل النبي صلى الله عليه وسلم في بعضه وخفف في بعض صلواته لسماع صياح بعض الأطفال مخافة أن تنشغل الأم بطفلها. وأما حديث جنبوا مساجدنا الصبيان والمجانين فهذا لا يصح، بل هو موضوع لا أصل له، وكما قيل وينشأ ناشئ الفتيان فينا كما كان عوده أبوه. فالأصل تنشئة الغلمان على حضور المساجد وأن يشهدوا الصلوات، ولكن لا يتعارض هذا مع تعليمهم وإرشادهم لآداب دخول المساجد. يقول السائل ما هي مسافة السفر التي تبيح الإفطار في الصيام؟ نقول قد اختلف أهل العلم رحمه الله في مسافة السفر التي تبيح رخص السفر من إفطار وقصر ومسح على الخفين أو على الجوربين أكثر من يوم وليلة ونحو ذلك من الرخص. والصحيح من أقوال أهل العلم إن شاء الله هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ما سمي في العرف سفرا فهو سفر، فهذا الأمر يختلف باختلاف البلاد، فلربما في بلد معين يعتبر 30 كيلو سفرا، منطقة تبعد عن بلدهم 30 كيلو فيعتبرونها سفرا، وفي منطقة أخرى أو بلدة أخرى حتى 100 كيلو فأكثر لا يعتبرونه سفرا، وهذا يرجع إلى عرف كل بلد ويرجع إلى المعنيين بالأسفار كسائقي الأجرة ونحوهم، فهذا هؤلاء الذين يرجع إلى عرفهم وليس إلى عرف من لم يسافر قط فيعتبر كل خروج إلى خارج البنيان بنيان المدينة يعتبره سفرا، ولا الذي يسافر في كل يوم وليلة فلا يعتبر الأسفار البعيدة التي تشق على الناس لا يعتبرها سفرا في عرفه، بل يتوسط في ذلك. قال السائل ما حكم ضرب الدف؟ نقول يجوز ضرب الدف للنساء كما جاء في الحديث المتفق عليه لما دخل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه على أم المؤمنين عائشة وعندها جاريتان تغنيان وليستا بمغنيتين ويضربان على الدف، فنهاهما أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وقال أبي مزمار الشيطان، وفي رواية أبي مزمور الشيطان، في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتداء لم ينكر على أبي بكر تسمية الدف أنه من مزمار الشيطان، ولكنه رخص في مثل هذه الحالات ولمثل الضارب. فيجوز للنساء في الأفراح والأعياد، وأما الرجال فلا يجوز لهم ذلك لتسمية صلى الله عليه وسلم ذلك بالمزمار إقرارا لأبي بكر، ولم ينكر عليه ذلك. وقد جاء أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شروا النكاح واضربوا عليه بالدفوف. فهذا الأمر بضرب الدف لا يتوجه إلى الرجال، ولم يعرف ولم يعهد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن من بعدهم ذلك قط. كذلك لما جاءت تلك المرأة وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم من بعض مغازيه، فقالت: إني نذرت لله أن أضرب على رأسك بالدف، فقال صلى الله عليه وسلم: إن نجاك الله أن أضرب على رأسك بالدف. فقال صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. فلو كان ضرب الدف للنساء في الأفراح والأعياد من المحرمات لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذرها، إذ أنه كما تعلمون لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. كذلك سأل السائل عن حكم التصفيق والتصفير. أما التصفيق فقد جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما التصفيق للنساء، إنما التصفيق للنساء. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 14 أن التصفيق بالكف والضرب بالدف لا يفعله إلا المخنثون من الرجال. قال: إنما هذا من شأن النساء، من شأن النساء. فالتصفيق هذا شأنه، والتصفير كان من عادة ومن عبادة، بل من عبادة قريش أنهم يصفقون ويصفرون عند البيت. فإذا كان من باب التعبد فهو محرم، أما إذا كان من باب العادات فقد نص غير واحد من أهل العلم كأحمد وغيره على كراهته وليس على تحريمه، يعني التصفير. وقد ذكر أنه كان من عادة قوم لوط. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.